يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإذا جلسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا له من حظ عظيم أن الإنسان يذكر عند ربه. تخيل أن الله يذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول الإنسان ينبغي السالك أو العابد إلى ربه ينبغي أن يأنس لربه. يعني يأنس لربه يعني يستشعر الأنس بالله، يعني يستوحش إذا جلس مع الناس ويفرح إذا ذكر ربه خاليا. من الناس الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وجه من ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن واحد يذكر ربنا بيبقى فرحان حمل تعالى هنا. إن واحد يذكر الله يبقى فرحان يأنس ذكر الله وبيستوحش بذكر الناس. كثير منا يأنس بذكر الناس، يعني ما إذا ذكر أي حد تلاقي إيه؟ تلاقي بيتكلم وبيخوض وبيروح وبيجي وسعيد ومبسوط ومنشكح، يعني عنده انشراح صدري غريب في الكلام عن الناس أو على الدنيا. وإذا ذكر الله تجد البعض بإيه؟ بيحس بأزمة، بيستوحش، يشمئز. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان اللي بيجلس في بيت الله يذكر الله ويتذاكر كلام عن الله يذكره الله. يقول وهذا أول طريق من السر الله. إن الإنسان إن هو يتخيل كده إن هو الله يذكره. تخيل كده إن ربنا يذكرك في السماء. بإيه؟ بأنك أنت جلست في بيته تسمع عنه أو تتكلم عنه. فهذا المقر أمان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نتذاكر قصص الأنبياء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا قصص الأنبياء. قال فقصص القصص. وقال نحن نحص عليك أحسن القصص. وقفنا في المرة السابقة مع قصة يوسف عليه السلام ومع تبرئة الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام بعدما لبث في السجن كم سنة؟ بضع سنوات. قعد كم سنة في السجن؟ بضع سنوات. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي يوسف ابتلاء جديدا. والدنيا كلها دار بلاء، دار هم وغم وكد وتعب. مش حد في الدنيا مرتاح. وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء. البلاء أحيانا يكون بالسراء وأحيانا يكون بالضراء. أيهما أصعب، البلاء بالسراء أم بالضراء؟ أيهما أصعب، أنك تبتلى أنك تبقى غني ولا أنك تبتلى أنك تبقى فقير؟ أنك تبتلى بالصحة ولا تبتلى بالمرض؟ إن هو الأصعب السراء. ليه؟ لأن المبتلى بالضراء مضطر، ودعاء المضطر يعني تلجأ إلى ربك أو تلجأ إلى ربك اضطرارا. لكن اللي مبتلى بالسراء بيبقى إيه؟ بيبقى مختار، إن هو بينسى إن معاه فلوس فبينسى إن الفلوس دي بلاء، إن معاه منصب بينسى إن المنصب ده بلاء، ان معاه علم فبينسى ان العلم ده بلاء، انه معاه صحة فبينسى ان الصحة دي بلاء، فبيلبي رغبات نفسي وإرادات نفسي بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى في هذه النعم. يوسف عليه السلام مكث في السجن بضع سنين، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقل يوسف من ابتلاء بالضراء إلى ابتلاء بالسراء، إلى بلوى جديدة، إلى مصيبة جديدة، إلى امتحان جديد ينجح فيه يوسف عليه السلام ليكون من المحسنين. ما الذي حدث مع يوسف عليه السلام ليخرج من السجن إلى قصر العزيز ليكون ملك هذه البلدة مصر؟ إيه ترتيب الأحداث؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى رتب ليوسف عليه السلام طوال عمره ليكون نبيا، ليكون ممكنا، ليكون صاحب سلطة، صاحب ملك مصر، ملك مصر؟ شاف رؤية قصناها المرة اللي فاتت، أذكركم بها سريعا. شاف إيه؟ شاف سبع بقرات عجاج بيأكلوا سبع بقرات سمان، سبع بقرات هزيلة بتاكل سبع بقرات سمينة. فالراجل بحث عن من يؤول له الرؤية، ثم أخيرا أولت له الرؤية. ما الذي أولها؟ يوسف عليه السلام. قال الملك ائتوني به. قال لهم لما عرف ان هو في واحد أول له رؤية قال لهم هتقولي. فالراجل اللي هو خادم الملك ذهب إلى يوسف في السجن قال له تعالى، ده الملك عايزك، لأنه عرف ان انت اللي قلت له رؤية، وعرف ان انت عندك علم. فلما جاءه الرسول سيدنا يوسف لم يرضى ان يخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال له انا مش هخرج، روح الاول للملك اساله على قضيتي. والملك ما كانش يعرف حاجه عن قضيه يوسف عليه السلام، ولا يعرف لماذا، ولا يعرف لماذا دخل يوسف عليه السلام في هذا السجن، ما يعرفش. وهكذا دائما ملوك الارض ضعاف لا يقدرون على شيء. ثم فتح الملك كرامه لهذا الرجل الذي اول له رؤيه القضية مرة أخرى، قال لهم هاتوا لي بقى قضيته ونشوف الرجل ده دخل السجن ليه. فاستدعى الشهود، استدعى مين؟ النساء اللي هو نساء الملأ. قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه؟ يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. الشهود قالوا ده بريء. قال له هو أنتوا مش كنتوا شهدتوا قبل كده؟ مش أنتوا كدتوا قبل كده؟ مش أنتوا أردتوا أن يوسف عليه السلام به الشر قبل ذلك؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. استدعى الملك امرأة العزيز اللي هو الوزير بتاعه اللي هو كبير رئيس الوزراء صاحب المالية، تعالي اللي هي بقى ديت الايه الخصم اللي لأجلها دخل يوسف السجن. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. امرأة العزيز شهدت أخيرا بالحق. لماذا؟ ربما لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاها بأنها ابتلاها بشيء جراء خيانتها. يعني هي خانت يوسف عليه السلام من قبل، صح ولا ما حصلش؟ وكذبت وشهدت زور، وبسببها دخل يوسف السجن. ربما في هذه الفترة عقبها الله سبحانه وتعالى، رأت من البلاءات ما به لا تستطيع أن تخون مرة أخرى. إيه الدليل على كده؟ إن هي قالت ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. توقفنا في المرة السابقة على أن الخيانة من الصفات المذمومة، وعلى أنه لا ينبغي لرجل أن يخون، لا يخون صاحب العهد الذي عاهده عليه، لا يخون الله سبحانه وتعالى، لا يخون الأمانة، لا يخون الدين. انه لا ينبغي ان يكون ان يتصف الانسان المسلم بالخيانه مطلقا. المراه قالت انا مش هرجع اخون تاني، قالت ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني انني لم اخن. قيل بقى تخن زوجها بالغيب او انها لم تخن يوسف بالغيب. واستدل بعض اهل العلم على ان المراه ما زالت تحب يوسف عليه السلام، كانت لسه بتحبه، فقالت أنا مش أخونه تاني، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هي ست دي كانت عارفة ربنا؟ محمد مش ربنا. هي ست دي عارفة ربنا؟ كانت مسلمة يعني؟ كانت مؤمنة مع يوسف عليه السلام؟ كانت على دين الملك. ومال هي بتقول أن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني عارف ربنا؟ ان احيانا يا جماعه الكفار مش لازم، الكفار عندهم اشياء مستقبحه، حتى الكفار عندهم اشياء مستقبحه. يعني العرب قديما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبحون الزنا. هند لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه وعرضت عليها البيعه ان تبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسرقن ولا يزنين، فقالت يزنين او تزني الحره؟ هي تعجبت قالت يعني ايه ازني؟ انا ما بزنيش. او تزني الحره؟ هي الحره بتزني معناها كافره، لكن هي عندها شيء مستقبح ان الست دي تزني. فاحيانا عند الكفار مبادئ، نعم عندهم مبادئ، عندهم قيم، نعم عندهم قيم. ذلك المره قالت ان الله لا يهدي كيد الخائنين، عندها ان الامانه قيمه عاليه، وهذه عند كل اصحاب الفطر يقولوا في قيم عامه، في مشترك انساني عند الجميع حتى عند الكفار. وهناك عقود عامة، يعني مثلا عقد الزواج. هل عقد الزواج لو واحد يهودي جوز واحدة يهودية ثم أسلم نقول لهم انتوا اتطلقتوا بعد كده متجوزوا ثاني، ولا العقد ده ساري؟ ساري، لأنها عقود بشرية، عقود البيع والشراء كذلك. يعني في عقود قبل الإسلام أقر الإسلام بعضها ومنع بعضها. قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالت الله لا يهدي كيد الخائنين، وقالت إن ربي غفور رحيم. طبعا هذه الكلمات هي متأثرة فيها بكلام يوسف عليه السلام. ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تخيل لأمارة بالسوء، تعال نقف فبس مع موضوع النفس. الإنسان يحتاج أن يقوم نفسه، يهذب نفسه، يزكي نفسه. الإسلام جاء ليزكي النفوس، يطهر النفوس، ليبارك هذه النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يستعيذ من شر الشيطان، صح؟ لكنه قبل أن يستعيذ من شر الشيطان كان يستعيذ من شر النفس. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. يعني قبل ما يتكلم عن شر الشيطان كان يتكلم عن شر الايه؟ النفس. أطول قسم في القرآن في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هي إيه؟ النفس. وقد خاب من دساها. أطول قسم في القرآن على أنه أفلح من زكى نفسه، وعلى أنه خاب من دس نفسه ويرهقها في الفساد، أي جعلها تعيش في وسط الفساد. النفس أمارة بالسوء. الله سبحانه وتعالى لما قال أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إن النفس بتايه؟ بتهوى، بتحب. إن واحد نفسه بتحب إن هو ياكل، نفسه بتحب إن هو ينام، نفسه بتحب إن هو يكسل، نفسه بتحب إن هو يعصي، نفسه بتحب الشهوات، نفسه تشتهي أشياء. هذه النفس ينبغي أن تمنع. إيه اللي يخلي النفس تمنع؟ ايه؟ خوف ولا رجاء؟ اثنين، بس الاكثر خوف، انك تخاف. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن، الانسان يخاف يعمل معصية فتعذب نفسه في النار. بعض اهل العلم قسم النفوس يقولوا في نفس امارة بالسوء، في نفس لوامة، وفي نفس مطمئنة. والحقيقة أن النفس بتمر بهذه المراحل، النفس الواحدة بتمر بهذه المراحل. أحيانا بتبقى النفس أمارة بالسوء بتحتاج زج، وأحيانا بتبقى النفس نفس لوامة أنها كثيرة اللوم على صاحبها، وأحيانا بتبقى النفس نفس هادئة مطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إمتى اطمأنت النفس؟ لما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإمتى كانت النفس أمارة بالسوء؟ لما انتهت عن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر ثوابه وعقابه. فينبغي أن يذكر الإنسان دائما دائما، يعني دائما يفكر نفسه كده بإيه؟ بالجنة والنار. دائما يذكر نفسه بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى، حتى لا ينسى. نوصا كان يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. يعني هادم اللذات يعني لذة تعيشها النفس فيهدمها هادم اللذات، اللي هو ايه؟ طب لو احنا لما نذكر الموت ده في مصلحة لينا؟ ليه في مصلحة لينا؟ ان النفس بتايه؟ بتهذب النفس، بتنتقي للنفس، بتزكى. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تزكية النفوس. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. النفس تتزكى بإيه؟ سريعا كده، النفس تتزكى بإيه؟ قراءة القرآن. إيه الدليل؟ هو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. إيه تاني؟ الذكر. إيه الدليل؟ قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى تزكى ازاي؟ ذكر اسم ربه، فلما ذكر اسم ربه قام ايه؟ يصلي. يبقى النفس تتزكى بالايه؟ بقراءة القرآن، تتزكى بيه؟ بالذكر، بيه؟ الصدقة. تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى النفس تتزكى بايه؟ بالإنفاق، ان واحد ينفق. يبقى عندنا حاجات هي سريعة في تزكية النفس: تلاوة القرآن، ذكر الله، الصلاة، الصدقة. تنمت يا شيخ محمد؟ ما تنامش عبد الرحمن؟ تنمت عبد الرحمن؟ ماشي. قالت وأنا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه المرة يا جماعة في هذا الرد أخطأت ولا أصلحت؟ يعني هذا الرد رد كويس في معرض المدح ولا في معرض الذم؟ سنة عمل معصية يعمل ايه؟ عادي، ان ربي غفور رحيم، توب، نفسي غلبتني على هذه المعصية، فما العائق ان تتوب وان ترجع الى ربك؟ قال الملك، وقال الملك ائتوني به، قال لهم هتهولي استخلصه لنفسي. الملك سمع من الشهود وسمع من امرأة العزيز وعلم ان يوسف عليه السلام الذي هو الان في السجن بريء، غير انه في المرة الاولانية قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. المرة الثانية ما قالش الله سبحانه وتعالى قال وقال الملك ائتوني به، لم يسكت الملك، قال استخلصه لنفسي. الرجل اللي في السجن ده هيبقى الخاصتي، مش هينفع يشتغل عند مرات العزيز تاني ولا عند العزيز مرة تانية، ده هيكون ايه؟ من خاصة الملك. قال ائتوني به، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه جاء اليه يوسف عليه السلام، فلما كلم يوسف عليه السلام هذا الملك ازداد اعجاب الملك بيوسف عليه السلام، فقال انت اليوم في امان، فلن تؤذى بعد اليوم، ولن تعمل عند هؤلاء مرة أخرى، ولن تذهب إلى بيت هؤلاء مرة أخرى، إنما ستكون من خاصتي. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني مكين يعني لك مكانة، يعني لك مكان عندنا، يعني أصبحت مرفوعا عندنا. إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي آمن. سيدنا يوسف لو انت كنت مكانه هتقول له ايه؟ واحد بيقول لك انت كنت في السجن، الان انت من خاصتي، ملك يعرض على واحد من الناس انك انت هتخرج من السجن ثم ان تكون الان من خاصتي، يقول له يعني هنعيش خدمين تحت امر سيادتك، احنا مش هنعرف نكمل من غير، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. يوسف عليه السلام لم يكن ذلك، لم يتزلف الى هذا الملك، انما استغل يوسف عليه السلام هذا الامر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا يوسف قال له اديني خزائن الأرض اللي هي مصر، يعني اجعلني وليك على مصر، إني حفيظ عليم. هل يجوز لجشر أن يطلب الإمارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنولي هذا الأمر أحدا سأله قط. وقال لعبد الرحمن بن سموة: لا ينبغي لأحد أن يسأل الإمارة. فازاي نجمع ما بين إن أنا لا يجوز لك إنك أنت تقول عينوني رئيس، عينوني وزير، عينوني قائد، عينوني مدير، عينوني مسؤول. نجمع بين الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الإمارة، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يعني إن واحد يزكي نفسه ويقول إيه، يقول له أنا قوي، أنا مؤمن، أنا شجاع، أنا عندي صفات كويسة. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الله سبحانه وتعالى عن تزكية النفوس، وبين قول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم؟ ده تزكية واضحة. وكيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وبين قول يوسف عليه السلام لرجل كافر: اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني حاكما على هذه الخزائن؟ زي نجمع من ده؟ الكتبي قال كده، قال بداية ان ده كان بعض اقوال اهل العلم ان هذا كان شرع من قبلنا ثم نسخه شرعنا. وكتبي قال لا، هو النهي هنا نهي عن التكبر، عن الاختيال، عن التزكية. اما اذا كان اهلا لها فانه ينبغي ان يطلبها اصلا، هذا يتعين عليه. يعني واحد هو اعلم الناس بهذه المسألة ثم يسأل سائل، هل عليه ان تحت زعم او تحت بند الورع ان انا متورع ان انا ازكي نفسي او اتورع ان انا اجيب عن هذا السؤال، ان يترك الناس في الجهل والضلال حتى لا يجيب؟ يوسف عليه السلام كان كريما، صح؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن ليه؟ ما قالش اجعلني على خزائن الارض اني حسيب كريم، مع ان هو ايه؟ كريم. يوسف عليه السلام كان جميلا، دي ما اختلفناش فيها. يعني النساء قالوا ايه؟ قالوا كلنا حاشا لله، ما هذا الا بشر، ما هذا الا ملك كريم، ما هذا بشر مسلم، هذا الا ملك كريم. ان ان النساء من شده الجمال قطعنا ايديهن. يوسف عليه السلام لما اراد ان يتولى لم يقل اني ايه؟ اني جميل مليح، ولم يقل اني حسيب كريم، انما قال اني حفيظ عليم. ان هو لم يتولى لانه صاحب حسب ونسب، ولم يتولى لانه جميل الهيئه، انما يتولى على حسب معيار اخر: اني حفيظ عليم. حفيظ على ايه وعليم على ايه؟ حفيظ على هذه المهمه، عليم بدواخلها وامورها. وهنا في لفتة ظريفة أن الأنبياء إيجابيين، يعني ما تلاقيش نبي سلبي، عنده إيجابية. لما بيشوف مشكلة بيحلها، بيتحمل مسؤوليات، ما بيهربش من مسؤولياته. لما يوسف عليه السلام برئ، لم يرضى يوسف عليه السلام أن يعيش في هامش الحياة، ولم يرضى يوسف عليه السلام أن يعيش بعيدا عن آلام هذه البلد التي ستمر بها. هو يعلم أن هذه البلد ستدخل في مجاعة، صح ولا برؤية؟ عارف أن البلد دي هتخش فين؟ في مجاعة. ما قالش أنا مالي، خليني قاعد في الجامع، ولما يخش في مجاعة احنا إيه؟ هيعرفوا بقى أن الله حق وبيقولنا مطلقا. إنما يوسف عليه السلام إيجابي، زي سيدنا موسى إن شاء الله ما يأتي معنا موسى عليه السلام. إن موسى عليه السلام لما وجد اثنين بيتشجعوا عمل إيه؟ راح يفض منهم. لما وجد نار عمل ايه؟ راح يشوف دي ايه؟ انه ايجابي، انه لا يترك مشكلة الا ويحاول ان يتحمل مسؤولية الاصلاح. يوسف عليه السلام حاول ان يتحمل مسؤولية الاصلاح واختار الوقت المناسب لذلك. الراجل بيقول له: انك اليوم لدينا مكين امين. قال له: اجعلني على خزائن الارض. طيب معنا سؤال: هل يجوز أن يعمل رجل مسلم في وزارة عند رجل كافر يجوز على طول كده؟ هل يجوز لرجل مسلم أن يعمل عند الكافرين؟ هنا ضابط، هنا ضابط، لأن لو أطلقتها هيبقى فيها مشكلة. إن الكافرين لا ينبغي أن يكون لهم سلطان على المؤمنين، صح؟ فهل يجوز لمسلم أن يعمل عند رجل من الكافرين؟ يقولوا لا يجوز مطلقا، ولا يعني لا يمنع مطلقا ولا يباح مطلقا، إنما الحالة بحالتها. ليه؟ يوسف عليه السلام لما تولى هذه الأرض، يقولوا إذا كان الأمر كيوسف عليه السلام فيولى يشتغل. هذا الملك كان يتعامل بالتفويض، يعني لما كان هتشوف بعد كده ازاي ان يوسف عليه السلام كيف ادار البلد وكيف تصرف في اقتصاد البلد دون ان ينازع فيه احد، وكيف اقام العدل دون ان يعدل عليه هذا الرجل او هذا الملك شيء. فيقولوا اذا كان الرجل سيعامله بالتفويض فانه يجوز له ذلك، اما اذا كان هو صورة من الصور فانه لا يجوز له ذلك، لان الله سبحانه وتعالى نهى ان يكون الرجل عونا على الاثم والعدوان، وهذا سيكثر من الظلم. عشان كده كان في شيخ الإسلام تيمية لما سئل عن ان الرجل بيعمل في الضرائب، بيعمل في المكوس، هل يجوز للرجل ان يعمل في الضرائب وفي المكوس؟ هو كده الضرائب دي ظلم. فيقولوا اذا كان هيفعل هذا الرجل، اذا كان سيعمل لاجل رفع الظلم عن الناس، فهذا من ايه؟ من المحمود، فهو عون للمظلوم وليس عونا للظالم. الشيخ ابن عثيمين هو بيعلق على شرح هذا الكتاب في السياسة الشرعية، بيقول وهذه الجملة تكتب بماء الذهب، ان هو بيقول ان الانسان اذا هيدخل في مكان يرفع الظلم عن الناس فهذا من الايه؟ من الامر المحمود. اما اذا كان رجل سيدخل وسط فساد ليكون مع المفسدين فقط، هيئة ان احنا جايبين واحد مسلم وهو جماعة قاعد في الوزارة او قاعد بيعمل في مسؤول من المسؤولين وهو لا يصلح شيئا ولا يقيم عدل الله ولا يقيم امر الله، هل هذا ينبغي له؟ لا لشيء الا لانه من الايه؟ من الصالحين في نفسه. لا ينبغي له، لا ينبغي لرجل ان يتولى منصبا يفسد فيه اكثر مما يصلح، ولا ينبغي لرجل ان يعمل عند الكافرين، لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا هم الأعلى. يعني مثلا واحد يقولوا هل يجوز أن واحد يسافر بره يشتغل في أوروبا مثلا، يشتغل يغسل صحون عند الناس؟ غسل صحون حلال ولا حرام؟ حلال، ما فيش مشكلة. طب هو هيشتغل غسل صحون عند الكافرين، يقولوا إذا كان فيه مذلة ومهانة لأهل الإسلام وأهل الدين فلا يجوز له، إنما لا ينبغي أن الرجل يذل نفسه أو يذل دينه. شاهد يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم أنه يقدر على ذلك، وزكى نفسه فقال إني حفيظ عليم. لذلك يقولوا إن الأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه إلا في مواضع يحتاج فيها أن يزكي فيها نفسه، إن واحد مثلا في مقام تعريف، يعني واحد مش عارفين، هما مش عارفين اصلا، هما ما يعرفوهوش، فيحصل ايه؟ يوم يقول لهم انا والله فلان الفلاني معايا شهادات كذا وبشتغل في كذا وبعمل كذا، هو ده مش تزكيه لنفسي، انما ده من في مقام الايه؟ التعريف. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. هنسال برضه سؤال، لما قال اني حفيظ عليم كان هذا معيارا للتولي؟ يا جماعة إن كل وظيفة في الدين أو كل وظيفة في الدنيا لها معيار، والمعايير تختلف على حسب الوظيفة. يعني إحنا مثلا عايزين إمام في الصلاة، نجيب الشيخ اللي بيدي الدرس؟ لا، نوع أصلا قال يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا يا جماعة عايزين امارة للجيش، عايزين واحد يبقى رئيس الجيش، نجيب اقرأهم لكتاب الله؟ ولا نجيب ايه اقواهم؟ عايزين واحد في امارة الفقه يفتي الناس ويعلم الناس، هنجيب اقواهم ولا نجيب ايه اعلمهم؟ عايزين واحد في القضاء بين المسلمين، هنجيب مين؟ هنجيب الاول اعلمهم ثم امنهم، لازم يكون عنده امانة، اعدلهم، ان واحد بيعرف يكبح جماح نفسه، ان ما هواش بيتعامل بالهوى، يبقى اتقاهم واعلمهم، ان كل شيء له معيار، خلط المعايير مصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هذه المعايير، بل وضع الشرع معايير في كل شيء. يعني مثلا النبي عليه السلام جعل على إمارة جيش أسامة بن زيد، مع أن هناك من هو أسبق من أسامة، هناك من هو أعلم من أسامة، هناك من هو أتقى من أسامة، هناك من هو أعلى مقاما أبو بكر الصديق، ومع ذلك النبي عليه السلام خلى على إمارة الجيش مين؟ ليه؟ لأن المعيار ينطبق عليه، أن كل شيء له معيار. خلط الموازين مشكلة، لأنك بتؤدي إلى يوسد الأمر إلى غير أهل. وطبعا يعني أنا مش هتكلم في هذا الزمان على توسيد الأمر إلى غير أهل. يعني أنت لو جيت تشوف هتجد أن في كل حاجة ما تعرفش هو إزاي بيتم اختيار أنه هو غير أهلي تماما. يعني لو أهله الناحية دي وبعد كده ممكن نقرب شوية نبعد شوية، لا لا ده هو ناحية تانية خالص. يعني لو انت لو في 100 واحد، في 80 واحد ينفعوا، في 20 ما ينفعوش، في 5 من ال 20 ما ينفعوش خالص، هم دول بقى. يعني يوسد الامر الى غير اهلي، هذه اذا ضيعت الامانه، ان الامانه تقتضي ان يكون هناك معيار لاختيار كل شيء، ان الموضوع ما هوش بالهوى، ما هوش بالحسب والنسب، ما هوش بالجمال، ما هوش بان هو اكثر انتشارا، اصل هو عنده قناه والناس عارفاه. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك أي وبهذه الطريقة أن يوسف عليه السلام طلب أن يكون على خزائن الأرض، أن يكون ملكا على مصر، وبهذه البلاءات المتعددة على يوسف عليه السلام، من أول أنه ألقي في الجب بعيدا عن أهله وفقد أبوه وأمه، ثم أن يباع ويشترى كأنه عبد وهو من الأحرار، ثم أن يدخل في قصر امرأة العزيز، ثم أن تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستبق الباب يطلع يجري ويسبقها، ثم أن يدخل في السجن ويجتمع مع هؤلاء السراق والزنات وأهل المعاصي والفجور ويعمل في الدعوة إلى الله. بهذه الطريقة مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف في الأرض. قال وكذلك أي وبهذه البلاءات والمحن مكننا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكان ومكانة. فوض يوسف عليه السلام أخيرا في أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. إياك أن تحاول أن تهرب من مصيبة الرحمة. الرحمة تصوب في مهابط يا جماعة لرحمة الله، صح ولا أنا غلطان؟ يعني في أماكن بتنزل عليها الرحمات، زي إيه؟ مكة، ماشي مكة طبعا، مجالس القرآن، إيه ومجالس الذكر، وإيه تاني؟ مهابة الرحمة فين؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا إيه؟ إنك تقعد تسمع كلام ربنا ترحم، ده مفتاح للرحمة. نجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسمون كتاب الله ويتذكرونه فيما نزلت عليهم إيه؟ السكينة وغشيتهم إيه؟ الرحمة، أن الرحمة تصيب أماكن وتصيب أشخاص. علي بن أبي طالب لما رأى رجلا يطوف حول الكعبة، رأى رجلا يطوف حول الكعبة ويحمل أمه، انطلق يجري وراءه، فقالوا ليه ما فعلت ذلك؟ قال علمت أن الرحمة ستنزل على هذا، عرفت أن فيه هنا مهبة رحمة، في هذا العمل الصالح مهبة رحمة. ان الاعمال الصالحه مهابط للرحمات، ان الانسان ينبغي انه يتعرض لرحمه الله. في ناس بتتعرض ليه؟ لسخط الله. الصحبه الصالحه رحمه، الاعمال الصالحه عموما كلها رحمه. لو عدنا نجيب الادله على ان الصلاه رحمه، وان قراءه القران رحمه، وان الصيام رحمه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ هتتقوا ليه؟ ترحمون. ان مساله ان انت الاعمال الصالحه مهابط للرحمه، مساجد الله مهابط للرحمه. الله سبحانه وتعالى قال نصيب برحمتنا من نشاء. لو ان الرحمه مصوبه تجاه انسان يعرف يفل، في ناس بتحاول تفل، لكن الرحمه ستصلك اينما كنت، رحمه الله نافذه. يوسف عليه السلام وهو في البئر اصابته رحمه الله، يوسف عليه السلام وهو في السجن اصابته رحمه الله. احيانا كتير بتمر بمشاكل وبتمر بازمات وبتحس ان انت حياتك وقفت، فيقول له ايه؟ يقول له والله لو ان رحمه بس واحده من رحمات الله تصيبك هتحل لك كل مشاكل حياتك. يقول لك اصل انت ما تعرفش انا عندي ايه، وعندي مشكله فين، عندي مشكله في الدراسه، وعندي مشكله مع اهلي، وعندي مشكله في عبادتي، وعندي مشكله مع اصحابي، وعندي مشكله في قلبي، وعندي مشكله في معصيه، وعندي مشكله في الشغل وفي الفلوس، وعندي مشكله في الجواز، عندي مشكله في كل حاجه. فقال له رحمه واحده بس اذا اصابتك يحل لك كل شيء، لكن تعرض لرحمه الله. قال نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. يبقى الاحسان يا جماعه من مهابط الايه؟ الرحمه. الاحسان يعني ايه؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يعني تبقى متقن في شغلك، وانت بتذاكر تبقى محسن، وانت بتبر ابوك تبقى محسن، وانت بتحضر الدرس تبقى محسن، وانت بتعمل على واحد تنفق على فقير تبقى محسن. ما تبقاش بتعمل اي حاجه وخلاص، ما تبقاش بتعمل حاجه عشان انت عملتها. قال تعالى ولا نضيع اجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي أن يوسف عليه السلام مكن الله له في الأرض بعدما كان من المحسنين، وأيضا أجر الآخرة معد ليوسف عليه السلام لأنه كان من المتقين. خد بالك بقى أن ربنا سبحانه وتعالى وصف يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين، من المحسنين، من المتقين. قال تعالى وجاء إخوة يوسف. انتقل المشهد في المرحلة الأخيرة من قصة يوسف عليه السلام التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى قصة يوسف عليه السلام ليعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعامل أولياءه، وكيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام وإخوته. سيدنا يوسف انتقل المشهد، سيدنا يوسف أصبح ملك مصر. العزيز المصري بقى مين؟ مش عارف. القديم ده راح فين؟ ما نعرفش. زوجته راحت فين؟ ما نعرفش. قصص بقى وحكايات، وبني إسرائيل ألفوا شوية قصص على الأنبياء، لكن هذا لم يرد فيه نص صريح عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سيدنا يوسف له إخواته كانوا فين؟ كانوا في الشام، وهو أصبح ملك مصر. طبعا هو كبر والتحق. دايما لما الكبير الصغير بيكبر شكله بيتغير، لكن الكبير بيبقى دايما شكله ايه؟ ثابت. فهم دخلوا لان كان في مجاعة. 7 سنين سيدنا يوسف عليه السلام عاش في قوة اقتصادية، ان هو كل الزرع اللي كانوا بيزرعوه المصريين لم يفرط فيه، ادخلوا وفي صوامع، لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى سيبتليهم بعد ذلك بسبع ايه؟ عجاف. 7 سنين فيهم قحط. وبالفعل لما جت 7 سنين قحط، الوحيد اللي كان عنده في الدول الجوار، الوحيد اللي كان عنده خزاينه فيها قمح واكل كان مين؟ كان يوسف عليه السلام. هو سيدنا يوسف كان ناجح في الدنيا؟ كان ناجح في الدنيا. احيانا ايه يقول لك اصل مش هينفع نبقى ناجحين في الدنيا. ليه ما ينفعش ناجحين في الدنيا؟ ليه يعني من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. ان ليه دينك يقطع عليك؟ ليه دينك يمنعك انك انت تبقى من المحسنين في اي عمل تعمله؟ ده مش معناه ان احنا نيجي ولا الدنيا ولا معناه ان احنا نعظم الدنيا فوق طاقتها. فالدنيا دار وفناء والدنيا حقيرة، لكن أمرنا أننا إذا فعلنا فعل في الدنيا أن نحسنه. قال الله سبحانه وتعالى أن إخوة يوسف دخلوا عليه، الناس من الشام مش لاقين يأكلوا، عام مجاعة 7 سنين مجاعة، فبدأوا يعملوا إيه؟ ييجوا ياخدوا أكل من مصر. مين اللي كان أمين وحكيم وكان حريص على أنه يدي الناس الطعام بنفسه؟ كان يوسف عليه السلام. في يوم من الأيام ويوسف عليه السلام بيوزع الطعام على الفقراء، دخل إيه؟ إخوة يوسف. هو عرفهم وهم معرفوه، شكله تغير منذ أن كان صغيرا حتى كبر، فشكله تغير غير أن أشكالهم كانت ثابتة. عرفهم وهم له منكرون، يعني مش عارفين ده مين، ممكن يكون بسبب ان هو ما تخيلوش ابدا في يوم من الايام ان الطفل اللي جموه في البير هيبقى هو الملك. ممكن في يوم من الايام ممكن شكله تغير بسبب هيئته وثيابه، ان هو بدا يلبس ثياب هو ما عرفهاش قبل كده. ممكن بسبب ان هو كبر وتغيرت ملامح وجهه من الحسن والبهاء ومن نبات الشعر اللحيه وغيرها ربما، لكن هو ما عرفهوش. اما يوسف عليه السلام كان يامر لكل فقير ان ياخذ حمل بعير، يعني يجيب الجمل وايه ويحمله طعام ويروح، ده اكلك لمده سنه. ولما جهزهم بجهازهم، يعني حمل لهم الطعام، وكانوا بيشتروا الطعام بدراهم معدودة أو ببضاعة، يعني في مقايدة إما بالمال أو إما بسلعة أخرى. يوسف عليه السلام بعدما وضع لهم الطعام جعل هذا المال أيضا معهم. ده إيه الإحسان ده؟ يقولوا ليه عمل كده؟ المفسرين بقى اختلفوا، يقول لك هو عمل كده عشان يغريهم بالايه؟ بالعطاء. ان الناس بتيجي يا جماعه بايه؟ الناس بتيجي تحضر الدرس بايه؟ ازاي؟ قال لهم مثلا هنعمل ايه؟ افطار او اكل. الناس دائما تفتح قلوبها لاحد اشياء، اما للانعام، انك انت واحد تنعم عليه وتنعم عليه وتنعم عليه، واحد كل ما يشوفك يديك هديه، فانت بتعمل ايه؟ بتضطر تحبه. حنان كتير، واحد مثلا شاب من الشباب يقابل واحده في الجامعه فهي تبص له كتير فيقول لك اصل انا بحبها. طب انت تعرفها منين؟ يقول لك ما اعرفهاش بس هي يعني بحبها، لمجرد ان ايه بصت له عده مرات، يعني ابدت بعض الاهتمام. انا مش هقول لك بقى ايه، تخيل بقى واحد كلمته مثلا او جابت له هديه خلاص هو كده بيحبها رسمي، يعني لمجرد يعني بعض الانعام. ان الانسان قلبه بينشرح او بينفتح لمين؟ لمن ينعم عليه، او قلبه بيتحرك خوفا من شيء. دي اسمها الدوافع الداخليه، ان انت قلبك بيتحرك ليه؟ دي دوافع عند كل البشر، انك خايف من حاجه، اما خايف من حاجه تطاردك، واما خايف من شبح ايه؟ مستقبل، خايف يسقط مثلا، هتلاقي قاعد ماسك كتاب وايه؟ طب اللي مش خايف يسقط اللي جرب السقوط مره واثنين، يقول لك يا عم هيحصل ايه يعني مش فارقه. فخلاص ما عادش حاسس ان في مشكله، ما عادش عنده حاجه هيبها. لكن لما هو في الاول ما سقطش تلاقيه دايما ايه؟ عنده حاجه هيبها، فتلاقيه بيذاكر جامد لانه خايف. شاهد اخوه يوسف عليه السلام اكرمهم يوسف عليه السلام فاعطاهم البضاعه ثم اعطاهم المال. قال ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال لهم حملوهم، وبعد ما تحملوهم حطوا البضاعة اللي هي الأموال أو المقايدة اللي هم كانوا جايبينها عشان يشتروا بها الطعام، حطوها معاهم كمان لعلهم لما يرجعوا إلى هناك يعلموا كيف أننا أنعمنا عليهم وكيف أكرمناهم. طب وده هيفيد يوسف إيه؟ هيفيد يوسف إن هم إيه؟ هيقولوا تاني. لكنه طلب منهم طلب، يعني اكرمهم لكنه طلب ايه؟ طلب. قال لهم انتوا لكم اخوات؟ قالوا له اه. هو اقنعهم، قال لهم طب انا دلوقتي ما ينفعش اديكم اكل زياده، لكن لو انتوا جبتوا اخوكم انا ممكن كل واحد ياخد الجمل بتاعه، فيبقى انتوا كده زودتوا اكلكم ايه؟ جمل. فطبعا كلام مقنع، لكن الكلام لوحده مش كفايه، فهو اقنعهم ان هم ممكن يزودوا اكلهم ان هم يجيبوا مين؟ الاخ اللي ما جابوهوش، وفي نفس الوقت اداهم الفلوس. فقال لك يا سلام، يعني هنجيب اخونا ناخد كمان طعام وبعد كده ناخد الفلوس مره تانية؟ فطبعا ده ايه؟ كان طمعهم اكثر. وهذا من فقه يوسف عليه السلام، انه يعلم مداخل الناس. في ناس بتيجي كده، يعني في ناس بتيجي لما تتعزم، وفي ناس ما بتجيش بالعزوم، في ناس بتيجي بالهديه، وفي ناس ما بتجيش بالهديه. في من عباد الله من لا ياتي الا بالمصيبه، لا يعيش انعام شديد جدا هو لا يريد ان يتوب الى ربه، بل بالعكس اذا انتقصت اي نعمه من نعم الله عنه تجده ايه؟ تجده يتبغم ويتسخط، وتلاقيه دايما حزين وزعلان، وانا وحصل لي وابتليت، في حين ان هو لو ذكر بس بعض نعم الله على على على نفسه، او نزل الى البلاءات التي نزلت بالناس، سيعلم كيف ان الله سبحانه وتعالى اكرمه غايه الاكرام في الدنيا قبل الاخره. هو لو واحد مظلوم يا جماعه ينفع يدعو الى الله؟ مظلوم يسيب الدعوه الى الله ولا يشتغل في الدعوه الى الله؟ يشتغل في الدعوه فعلا ولا يسيب الدعوه؟ بقول لك انا مظلوم مش هينفع اجيب حق الاول وبعد كده اشتغل في الدعوه. اشتغل في الدعوه. ايه الدليل على كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نحكي قصه سيدنا يوسف على فكره. سيدنا يوسف داخل السجن يا جماعه مظلوم، مظلوم ومظلوم عند ملك، يعني ظالم وفي قضيه في غايه السوء بالنسبه له، ومع ذلك عمل ايه؟ دعا الى الله. في بعض اهل العلم لما قالوا وكذلك مكنا ليوسف، اي لما اكثر من ذكر ربه وتعظيم ربه ودعا الى ربه مكن الله له في الارض. ان الدعوه ما ينفعش تقف، لان بدونها يكتسب الدين. ان الدعوه الى الله، عشان كده يجي في اخر الايات ايه؟ كل هذه سبيلي، ايه سبيلي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ادعو الى الله. هتيجي معانا ان شاء الله. قال ولما جهزهم بجهزهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا تروني اني اوفي في الكيل وانا خير المنزلين، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هددهم يوسف عليه السلام، استعمل معهم اسلوب الاقناع واسلوب الايه؟ الانعام. الاقناع قال لهم ان انتوا لو جيتوا هتاخدوا زياده تزداد كيل بعير. الحاجه الثانيه لو انتوا المره الجايه جيتوا معصين محدش هياخد حاجه. ثم انعم عليهم واكرمهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. يعني اذا راوا الاموال وراوا الطعام هيرجعوا ان شاء الله. رجع اخوه يوسف الى ابيهم. فين سيدنا يعقوب؟ كان فين وقتها؟ في الشام. مر على قصه اللي احنا حكيناها دي في ثلاث دروس، مر عليهم كام سنه؟ اللي احنا حكيناها في ثلاث اسابيع او في ثلاث ساعات، مر عليهم 40 سنه لم يرى يعقوب يوسف عليه السلام. 40 سنه سيدنا يعقوب يبكي ولا ييأس من روح الله، عنده امل، ما زال عنده الامل في ان ربه سيرد عليه ابنه. إيمان غريب ويقين عجيب إن يعقوب عليه السلام لم يفقد الأمل مطلقا. إحنا أحيانا لما بتطلب حاجة مرة يعد عليك شهرين ثلاثة سنة خلاص يا عم دي مش هتيجي. سيدنا يعقوب 40 سنة مش عارف هو فين، ومتأكد الأرض واسعة، يعني ربما يكون قتل، ربما يكون سافر في أرض بعيدة، وعنده يقين إن الله سبحانه وتعالى سيرد عليه إيه؟ إنه مرة أخرى. هو ده بقى الفرق، بيقول له يقين ويقين، بين يقين يعقوب ويقيننا يعني كما بين السماء والأرض لو أكثر من ذلك. إخوة يوسف أبهروا لما رأوا كرم يوسف عليه السلام عزيز مصر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا سيمنع منا الكيل مرة أخرى إن لم نأتي بإيه؟ بأخينا. قالوا منع منا الكيل، أي أنه سيمنع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا حتى أيضا يأخذ كيل هو الآخر. أرسل معنا أخانا نكتل، أي إيه؟ يحمل كيله هو الآخر وإنا له لحافظون. هنحفظه. لو أنت مكان سيدنا يعقوب هتديه ابنك؟ صح؟ شو ممكن؟ ضيع الأولاني. وهذا كان أقرب إخوة يوسف إليه. وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه؟ قال هل آمنكم عليه؟ إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال لهم، فكرهم يعقوب عليه السلام، قال لهم أدهولكم زي ما أدهولكم يوسف قبل كده. غير أن يعقوب قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استودع يعقوب عليه السلام هذا الأخ فقال إن شاء الله سيحفظه الله. ربنا حفظه ولا ما حفظوش؟ حفظه. وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بي. أحيانا أنت بتريد أشياء لكن الله لا يقدرها. يعني لو أنت تخيلت كده، لو أنت اللي بتفكر وتعيش قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، كنت هتعيش هذه المأساة؟ يقولوا لماذا قدر الله أن يزداد البلاء على يعقوب مرة أخرى، فبعد أن يفقد ولد يفقد الاثنين؟ يعني ليه البلاء يزيد كده؟ لأن عظم البلاء مع عظم الجزاء، لأنه نبي ويبتلى المرء على قدر دينه. إن سيدنا يعقوب بعد ما فقد ابنه 40 سنة جاي بلاء جديد عليه، إيه البلاء الجديد؟ يفقد الثاني. وبنفس المشهد الإخوة يطلبوا من أبيهم أرسل معنا أخانا، طلبوها من 40 سنة وضاع. قالوا أرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظها. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني فتحوا الطعام، وجدوا بضاعتهم، يعني وجدوا الأموال ودت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني يا أبانا لا نريد شيئا منا زيادة أكثر مما أعطانا هذا. يقولوا لماذا أعطى يوسف عليه السلام إخوته هذا المال؟ احنا قلنا إنعام عليهم لعلهم إيه؟ يرجعون. وقيل لأنهم في زمان قحط، وأراد يوسف عليه السلام أن يبر أبيه بهذا المال. هو ينفع واحد يبر أبوه بالفلوس؟ أحلى ذي أن واحد يقتطع من فلوسه يجيب هدية لأبوه، يجيب هدية لأمه، أنه يبر لما يكون عندهم مشكلة ينفق من ماله ويحل هذه المشكلة. أن يوسف عليه السلام وضع المال برا بأبيه يعقوب عليه السلام. تلاقي واحد جاي يقول لك هو ينفع أدي لأبويا من زكاة المال؟ تقول له أنت جاحد، يعني فعلا أنت جاحد، يعني أنت عندك فلوس وغني لدرجة أنك أنت تطلع زكاة مال وسايب أبوك في إيه؟ إيه الجحود اللي أنت فيه ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. يقول لك أصل أبويا بيطلب مني أن أنا أديله في الشهر 500 جنيه. طب ما تديله 500 جنيه مش معاك؟ أيوه بس ده هيثقل عليا. ما يثقل يا عم عليك. يعني ايه يعني ما تتفسحش مره؟ وايه يعني ما تخرجش مره؟ وايه يعني ان انت ما تتعشاش مره؟ وايه يعني ان انت ما تضيق على نفسك وعلى اولادك مره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حديث الثلاثه في الصخره قال ايه؟ قال عن هذا الشاب الثالث، قال وايه؟ وكان لي ابوين كبيرين وكنت آتي بالطعام فأطعمهما والصغار يتضاغون عند قدمي. يعني عايزين يعيطوا، العيال بيعيطوا ابويا وامي ما كلوش، مين اللي ياكل الاول؟ ابويا وامك ولا العيال؟ خلوهم يعيطوا. تقول ليه؟ ليه يعني ما يعيطوا؟ لان هنا في ايه؟ في ترتيب. يقول لك اصل انا ما اكلتهمش، مش مهم، الله سبحانه وتعالى سيرزقك ولن يموت احد ناقص من رزقه، لكن عليك أن ترتب ما رتب الله سبحانه وتعالى. إن يوسف عليه السلام بر أبيه بهذا هذه البضاعة وجعل البضاعة مع الطعام إليهم مرة أخرى لعلهم يرجعون. نكمل بعض الأشياء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد بعير ذلك كيد يسير. عرضوا على يعقوب عليه السلام قالوا الموضوع بسيط خالص، احنا البضاعة معانا الطعام معانا، فأرسل معنا أخانا يزداد هذا الطعام، الميرة اللي هي الايه نمير أهلنا يعني ايه نمير أهلنا يعني ايه يعني نأخذ يعني نأخذ الطعام ونأخذ الميرة لأهلنا. لولا حاجة يعقوب عليه السلام ولولا القحط والفقر ما بعث معهم أخاه، إن لولا أنه محتاج فعلا وإن فعلا الناس لا تكاد تجد ما تأكله ما أراد يعقوب عليه السلام أن يأخذ ميرة هذا الايه إن جمل زيادة يأخذه محمل بالطعام، لما رضي يعقوب عن ذلك. وهذا فيه أن الإنسان العاقل عليه أن يأخذ بالأسباب المتاحة. نعم قدر الله غالب، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب المتاحة. حتى أثناء القتال قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الله سبحانه وتعالى لما أراد أن في قتال المسلمين ضد الكافرين اللي هو الجهاد في سبيل الله وذكر وسلام الإسلام، ربنا قال أعدوا لهم ما استطعتم، هات أخلك، لم يقل أعدوا لهم مثل ما لهم من قوة، إنما قال أعدوا لهم استطعتك. أنه على الإنسان أن يأخذ بالأسباب المتاحة ولا يفرط في الأخذ بالأسباب تحت زعم أن هذا من التوكل على الله. عشان كده معرفة التوكل قالوا هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إن القلب إذا أخذ بالأسباب ولم يعتمد على الله فهذا إيه؟ يعتمد ويتوكل على الأسباب. وإن القلب إذا اعتمد على الله ولم يأخذ بالأسباب فإنه إيه؟ يقدح في تشريع الله، فإنه التوكل لا يكون إلا إذا أخذ بالأسباب ثم اعتمد على الله سبحانه وتعالى. قالوا نمير أهلنا ونحفظ أخانا وازداد كيد بعير ذلك كيد يسير. قالوا احنا هنحفظه ونجيب جمل زيادة والأمر بسيط خالص وفي الآخر خالص كلنا هنكسب. فقال لهم العهد والميثاق، قالوا العهد والميثاق، قال أن أرسلها معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أمرهم يعقوب بأمر، الأمر ده كان إيه؟ لما تيجوا داخلين على الملك ما تخشوش كلكم إيه؟ مرة واحدة. طبعا الحذر لا يمنع من القدر، هو سيدنا يعقوب قال هذا كان، لكن هذا فكر إن الإنسان إذا كان مجموعة من الصالحين أو مجموعة يخاف عليهم الحسد أو يخاف عليهم الاجتماع أو أن يروا مع بعضهم البعض، لا ينبغي إن هم إيه يمشوا في الشارع كده إيه هيصة. إن ما يكونوا معدين على كمين مش لازم كل العربيات تعدي ورا بعض، عادي يبدلوا مع بعض عربية شوية عربية، يكونوا طالعين من المسجد مش لازم كله إيه يوم طالعين واقفين وبتاع، خلاص اثنين اثنين عادي الموضوع بسيط يعني. فان يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام امر اخوه يوسف عليه السلام بايه؟ قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. هنا الحكم هنا يا جماعه ايه؟ ليس الحكم الشرعي، انما الحكم هنا القدري، يعني قضاء الله غالب، لكن انا امركم ان تاخذوا بالاسباب. انا لهم خذوا بالاسباب، مش لازم خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى لو قدر ان انت هيحصل لك حاجه ايه هتحصل لك مهما دخلت كل واحد فيكم من باب واحد ومع حد يعرف الثاني برضه هت ايه اذا كان لك ان تؤذى فستؤذى، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي وان الحكم اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى، لكن علينا ان نجتهد في الاخذ بالاسباب حتى لا نلوم انفسنا. قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن سيدنا يعقوب أخذ بالأسباب بشيئين، رقم واحد إن هو بعت ابنه في عام قحط وجد، مع أنه كان ممكن إن هو إيه يرفع إيده في السماء وسيدنا جبريل ينزل إيه بالطعام. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مريم قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ايه العائق؟ ان هو يعلم ان قدرة الله سبحانه وتعالى لا حدود لها، يعلم ان الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى انزل على نسل يعقوب عليه السلام اللي هم بنو اسرائيل، انزل عليهم المن والسلوى ولا ما حصلش؟ فمسألة ان الرزق يجي، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ينبت ليعقوب وما حوله حديقة فيها من كل انواع الثمار، غير انه اخذ بالاسباب فبعث ابنه ليمتر او ليأخذ الايه الطعام، وايضا امرهم ان ياخذوا بالاسباب، غير انه علق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى حتى لا تتعلق قلوبهم بالاسباب. وهنا يا جماعه نقطه مهمه جدا، ان لا ينبغي واحنا بنتكلم عن الاسباب ان نعظم الاسباب. احيانا كتير تلاقي واحد مثلا لما بيجي يقرب من ربنا تلاقيه دايما ايه خايف، خايف خايف من وهم، وخايف وخلاص، ويقول لك اصل مش عارف مين لما التزم سقط، ومين لما صلى مش عارف حصل له ايه، ومين لما يا عم مفيش حد لما صلى نجح وبقى من الكبراء، ومين لما دخل الجامعه جزمته اتسرقت، ومين لما مش عارف ايه اتاخد وراح مش عارف فين، ومين عارف بيستحضر الشيطان يخوف اولياءه، يستحضر كل صور الضنك والهم والغم في طاعه الله سبحانه وتعالى. أنه لا ينبغي علينا أن نكثر من ذكر الأسباب، ولا أن نكثر من أهمية الأسباب. عادي هناخد الأسباب، هناخدها لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الأسباب بتنفع أو تضر؟ النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب السبب ثم ينفع بالسبب، أو هو الذي يسبب السبب ثم يضر بالسبب، فالسبب والمسبب الكل عطاء بغير سبب. يعني الله سبحانه وتعالى يرزق رجل المال ثم يعطيه بهذا المال تجارات، او يرزق رجل العلم ثم يعطيه بهذا العلم منصبا، فهو اخي يقول ايه انما اوتيته على علم عندي، ده انا توليت المنصب ده بسبب ايه؟ بسبب جدتي ومذكرتي، جدي ومذكرتي وعلمي وسهر طوال الليل. يقول له لا لا تعالى، هو مين اللي اداك العقل اللي تسهر بيه؟ ومين اللي اداك العزيمه اللي بيها تتعلم؟ ومين اللي يسر لك امر العلم؟ مين اللي يسر لك امر المال؟ مين اللي اداك يسر لك امر الصلاه؟ مين اللي يسر لك امر الصلاح؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك عليه يتوكل المتوكلون. الانسان لا ينبغي الا يتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. اللي بيتوكل على ملكه يذل، اللي بيتوكل على ماله يذل. اي حد بيتوكل على اي شيء في الدنيا يقينا يقينا سيتركه ويبقى وحده. كان بتقول لك انا ربيت ابني، ولولا ان انا كنت بأمره بالصلاة وبأمره بالطاعة وبحفظه القرآن ما كانش هيطلع بالمستوى اللي هو فيه ده، انتكس وبيشرب مخدرات على طول. ايه الافين كانت بتختار على الناس، وكل ما اشوف رب ابنك انت مش عارف تربيه ازاي، لولا الله لما تربى الابناء، لولا الله لما اقمنا في بيوت الله سبحانه وتعالى نصلي. يعني انت في كل لحظه لابد انك تقول يا رب. مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر على خشبة يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو يحتاج إلى ربه في كل شيء. فإذا توكل إنسان يوما على علم أو على مال أو على فقه أو على صحبة أو على شيء من أمور الدنيا، فإنه لابد أن يذل بهذا الشيء. لذلك يعقوب عليه السلام وهو يعلم ابنائه هذا المعنى بيقول لهم ادخلوا، ما تدخلوش من باب واحد، ادخلوا من ابواب متفرقه. ومع ذلك قال لهم ايه؟ قال لهم عليه فليتوكل المتوكلون، ما تنسوش ان هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. قال وما اغني عنكم من الله شيئا، ان امري لن يغني عنكم من الله شيئا، اذا اراد بكم سوء فان هذا السوء سينزل بكم، واذا اراد بكم رحمه فان هذه الرحمه ستصيبكم. قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ان الانسان ينبغي ان هو يفهم ان التوكل على الله سبحانه وتعالى هو كنزه، هو زمام امره، ان هو لا ينبغي ان هو يتوكل دائما يقول لك اصل انا مذاكر المنهج كله. يخش الامتحان يجيله الصداع من حيل شويه كلمه. ما شفتهاش قبل كده كتير. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء. هنا دي نقطة مهمة قوي، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لما ذكر أنهم أخذوا بالأسباب قال ما كان يغني عنه من الله من شيء، أي أن الأخذ بالأسباب لا ينفع ولا يضر، إنما الأخذ بالأسباب ديني نفعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نعتقد أن السبب ينفع ويضر، إنما النافع الضار الله سبحانه وتعالى، إنما المقدم المؤخر الله سبحانه وتعالى، إنما الرافع الخافض الله سبحانه وتعالى، إنما المعز المذل الله سبحانه وتعالى. قال ما كان يغني عنه من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمه. أي أن يعقوب عليه السلام أراد أن يعلم أبناه أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. سيدنا يوسف أول ما دخلوا عليه شاف أخوه معاهم، أم عمل إيه؟ أم رايح جايبه. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إن يا جماعة الأخ عضد، الأخ إيه؟ عضد. إن الإنسان يحتاج إلى أخ له في الله. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إن العلاقة بين أهل الإسلام هي علاقة إيه؟ أخوة. علاقة الأخوة دي لا تبتئس، إن أخوك دايما حريص عليك، إن أخوك دايما حليم عليك، إن أخوك يريد بك الخير، إن أخوك ينصرك، إن أخوك يحبك، إن أخوك يعضدك، إن أخوك لا يؤذيك، إن أخوك لا يبيع على بيعك ولا يخطب على خطبتك، أخوك. قال واجعل لي وزيرا من أهلي موسى عليه السلام هارون أخي. إن في حاجة اسمها أخوة الإيمان، وهذه أكبر علاقة أحيانا كتير بننساها في زحمة الأحداث. الناس بتتصاحب على إيه أو بتتأخى على إيه؟ على دول بتوع هندسة فتلاقيهم أصحاب، أو دول بتوع سامية الجمل فتلاقيهم إيه؟ أصحاب، أو دول مصريين فتلاقيهم أصحاب، أو دول بيشجعوا الأهلي فتلاقيهم أصحاب، أو دول بتوع جماعة مش عارف إيه فتلاقيهم أصحاب، أصل دول بيشتغل دول أطباء أو دول ضباط أو دول مهندسين، فدول تلاقيهم إيه؟ الأخوة على إيه؟ على العمل، الأخوة على المكان، الأخوة على دي، هذه زمالات. إنما الأخوة أساسا هي أخوة الإيه؟ أخوة الإسلام. في حاجة اسمها أخوة البشرية، واذكر أخا عاد إن في ده مشترك إنساني، لكن الأخوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها شرعا ووضع لها معايير وضوابط هي أخوة الإيه؟ الإسلام. إن يقولوا المؤمن أخو المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن. إيه صفاته؟ لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه. ثم كل المسلم على المسلم اللي هي الأخوة دي حرام دمه وماله وعرضه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، حق هذه الأخوة خمس أو ست. إيه حقوق الإسلام بعدها على بعض؟ إيه حق أخوك عليك؟ حقه يعني يقول لك عبد الله تعالى هات حقي. آه لا لما أعطس أخويا يقول لي إيه؟ لما أقول الحمد لله أقول الحمد لله، أقول الحمد لله. إيه تاني؟ يعني أنا لو مريت وأنت ما جيتش تزورني هقول لك إيه؟ هقول لك أنت خدت حقي، حق عليك ان انا لما امرض ايه تزورني، ان يعوده اذا مرض، ده حقه، ده مش تفضلا من سيادتك عليه، ده حقوق الاخوة. ثم ان هو لو مات يتبع جنازته. ايه تاني؟ افشاء السلام، ان هو لما يموت يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف عليه السلام قال له اني انا اخوك فلا تبتئس. ان هذه الاخوة طمنه، احنا تلاقي اتنين اصحاب او اتنين اخوة في الله وكل ما يشوفوا يبقى سيء العشرة، كل ما يشوفوا لازم يعمل ايه؟ لازم يغيظه، لازم يقول له كلام يضايقه، لازم ايه يشكسه. ايه يا عم الاخوة دي؟ لازم يخلفه، لازم طول ما وعدين يحصل بينهم مشاجرات، دي مش اخوة. انما قال فلا تبتئس، لا تخاف ولا تحزن، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فطمأن الأخ أخيه، طمأن يوسف عليه السلام أخوه، مش عارفين اسمه ايه، من روايات معظم كتب التفاسير وقد وردت أين من الإسرائيليات في غالب الأقوال أنه كان اسمه بنيامين، ولم يثبت أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولم يأتي نص من الله سبحانه وتعالى باسم هذا الايه، باسم هذا الأخ، غير أنه أخو يوسف عليه السلام من أبيه وأمه. قال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. سيدنا يوسف قام بحيلة، هل يجوز الحيل؟ عمل حيلة وراء مصلحة، صح، كانت وراءها مصلحة. يوسف عليه السلام قام بحيلة بأن جعل السقاية اللي هو الإناء اللي بيشرب فيه، وكان هذا الإناء له قيمة عندهم، فجعلها في رحل أخي. إيه رحل؟ يقول لك هو كل ما يرحل به، يعني في الجمل بتاع أخوه. وفجأة نادى المنادي: أيتها العير، يعني يا أصحاب هذه العير، إنكم لسارقون. حصلت سرقة، والسقاية أو الإناء الذي يشرب فيه اتسرق، وما فيش حد موجود إلا مين؟ إلا الجمال ديت، هذو أصحاب الجمال ديت، هم لم يسرقوا. غير أن يوسف عليه السلام دبر الله سبحانه وتعالى بوحي منه سبحانه وتعالى له هذا الأمر حتى تتحقق رؤيا يوسف عليه السلام، وحتى يجتمع الإخوة مرة أخرى. قال: فلما جهزهم بجهازهم، يعني لما الجمال تمت، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. إيه صواع الملك؟ اللي هو المكيال أو السقاية. السقاية هو الصواع، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. عملوا جايزة سريعة جدا جدا، ان اللي هيجيب الصواع ده هياخد ايه؟ هياخد حمل بعير كمان. وتكفل يوسف عليه السلام بهذا الامر. وطبعا يوسف ده كان ايه؟ عليه السلام كان عزيز مصر، وكان وقتها نبيا، عشان كده لما يقولوا ايه؟ يقولوا ان هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. ان هل كان وقتها بعث يوسف؟ نعم، بعث يوسف في هذا الوقت. فقال: وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طبعا إخوة يوسف بدأوا إيه؟ يبرروا هذا الفعل. أخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف مكن يوسف في الأرض، ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أن يوسف عليه السلام لم يفقد شيء، فإنه عندما فقد أباه وأمه وهو صغير، فإن الله سبحانه وتعالى جمعه بهم وهو كبير، وإنه لما بيع عبدا يشترى بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين وهو صغير، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله عزيزا ممكنا بعد ذلك. قص الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف عليه السلام، يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن ييأس من روح الله مهما أظلمت الدنيا أمامه، ومهما اضطهده أهل مكة، ومهما ابتعد الناس عن دين ربهم، ومهما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وهو يتلقى هذه المعاني، ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع أوليائه، وكيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وكيف أن أهل الباطل دائما إلى زوال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يربي أهل الطاعة وأهل الصلاح، وكيف يمكن لهم في الأرض. يعقوب عليه السلام ابتلي عدة بلاءات في هذه القصة، ويوسف عليه السلام ابتلي عدة بلاءات في هذه القصة. كان آخر بلاء ليوسف عليه السلام أنه أصبح عزيز مصر، وأنه أصبح ممكنا في أرزاق العباد أو في أقوات العباد، فكان هذا البلاء وبلاء به خاتمة قصة يوسف عليه السلام. كيف استطاع يوسف عليه السلام أن يعدل بين الناس؟ وكيف استطاع يوسف عليه السلام أن يقدم نموذجا ليكون النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من آبائه وأجداده كيف يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى وكيف يتعامل الله معهم. نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.